فلذلك يجب أن تعنى بالتقاسيم خاصة في باب المعاملات، فإن أغلب الأحكام التي فيه مبنية على التقاسيم. بذلك ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم تعذرونني لا درس، الأسبوع بعد القادم مشيئة الله عز وجل. في شيء يعني 5 دقائق 10 تسمي شيخي. الإيجار منتهي بالتملك، من منع منه منع منه لأحد الأسباب التالية نحسبها. أول سبب، بعضهم قال إنه ممنوع منه لأنه عقدان في عقد واحد. نقول إن النهي عن العقدين في عقد واحد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حديث نهى عن عقدين في عقد، وإنما نهى عن بيعتين في بيعة، وبيعتان في بيعة محمول عند المحققين على أهل العلم على بيع العينة، فدلنا على أنه لا يوجد في الشرع ما ينهى عن عقدين في عقد واحد، إذن فيجوز. الأمر الثاني، أن بعض أهل العلم حرم عقد الإيجار المنتهي بالتملك، قال لأنه يجمع عقدين لا يمكن أن يجمع معا، وهما عقد التبرع مع عقد المعاوضة، لأنهم يقولون عقد إجارة عقد معاوضة وفي آخره تبرع وهو الهبة، فلا يجتمع عقد تبرع ومعاوضة، وهو الذي يدل عليه حديث نهى عن سلف وبيع على الرواية الثانية لا الرواية الأولى. أين الربا؟ ما في ربا. معاوضة، لا، من منع قالوا إنه جمع معاوضة وتبرع ما يجتمعان، لكن يقولون من يعني جعل هذا الـ يصحح هذا العقد يقول له توجيهين. إما أن نقول إن هذه المعاوضة أو عفوا ليس معاوضة، التبرع تستطيع أن تقول ليس تبرعا، ولكن تقول هو عقد إيجار ينتهي بالتملك، ألغي كلمة مع الوعد بالتملك أو مع هبة التملك، فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المعنى، فهو يكون بيعا. هذا واحد. الأمر الثاني، بعضهم يقول إن المنهي عنه أن يكون السلف هو المقصود التبرع ثم يربط به المعاوضة لأجل المحاباة، فذلك هنا يقول العكس، هو في الأصل أنه معاوضة ثم ربط به التبرع في الأخير. التوجيه الثالث، بعضهم قال إن هذا التملك في الأخير يكون اختياريا ليس إلزاميا، وإنما هو وعد ألزم نفسه فيه، والوعد في عند فقهاء الشريعة جميعا أنه ليس بملزم خلافا للقانونيين، فعندما نقول الإيجار مع الوعد بالتملك فيجوز للمؤجر أن يقول لا أريد أن أملكك هذه السلعة، فيكون وعدا يعني ليس ملزما. هذه التوجيهات الثلاث. من صحح أيضا أنهم أمر ثالث، وهذا صدر في قرار هيئة كبار العلماء الذين منعوا منه، في الحقيقة كان تعليل هيئة كبار العلماء لأجل الشروط. الواقع عندنا الآن الشروط مجحفة، لأنه 3 شركات أو 4 هي التي تؤجر، وتجعل الخط العقد ضيق وصغير جدا، وتجعل الشروط مجحفة في حق الشخص جدا، ربما ما بقي عليه إلا 3 أقساط فقط فيمتنع من السداد لظرف ما فيسحبون هذه السيارة منه، ففيها ظلم للشخص، ظلم كبير جدا، وذلك القرار بني على الشروط لا على ذات العقد. الذين يصححون العقد لهم وجهتان، إما أن يقولوا إنه لا يوجد في الشرع ما يمنع من استحداث عقد بالتملك عند اتمام عقد معين في المنافع إجارة، وعند تمامها يكون هناك عقد تملك، لأن لا يوجد في الشرع ما يمنع من تعليق شرط على شرط، لا يوجد، فهو عقد مركب، وكلامهم الحقيقة له وجهة نظر قوية جدا. الأمر الثاني، وهذا كان قديما يفتى به في المحاكم، أنهم كانوا يقلبون الإيجار المنتهي بالتملك إلى عقد بيع مع رهن السلعة، كانوا قديما قبل 15 عاما أو أكثر تقلب عقود الإيجار المنتهي بالتملك إلى عقد بيع مع رهن السلعة، بمعنى أن المستأجر وقت ما يشاء يرفع للمحكمة فيطالب بأخذ العين وتباع ويسدد بها دينه والباقي كله، وهذا فيه حفظ لحقه، وذلك هم يجعلون الأقساط الأخيرة عالية لكي لا يحفظ هذا. ولكن على العموم الآن انتهى الإشكال لصدور نظامين، نظام الإيجار التمويلي ونظام التنفيذ، فقد نص الإيجار التمويلي على الإيجار المنتهي بالتملك أنه عقد صحيح، فاختار القول الثاني، وهذا القول ألف فيه بعض المشايخ من أعضاء هيئة كبار العلماء بجوازه، كثير من المعاصرين يرى جواز الإيجار المنتهي بالتملك، بت فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف في هذه المسألة. الأمر الثاني، نظام التنفيذ الذي صدر بدأ من شهر 4 العام، ينص على أن الإيجار المنتهي بالتملك لا ينظر في صحة العقد القاضي مباشرة، وإنما يذهب لقاضي التنفيذ فيقوم بالتنفيذ مثل الإيجار العادي،

وجد السلعة يبيعها صاحبها، هل يجوز له أن يشتريها؟ أعيد الصورة ستأتي إن شاء الله. شخص باع لشخص نسب، بعت سيارتك لي يا شيخ 5000 بعد سنة، ثم وجدتني أبيعها في الحراج، هل يجوز لك أن تشتريها 3000؟ المذهب يشدد يقول ما يجوز أن تشتريها، ويستدلون بحديث عمر في الصدقة، فيقول هناك شيئين أو ثلاثة لا يجوز بيعهما، لا يجوز شراؤهما مع أنهما مباحان لأجل العقد، وهي الصدقة وما باعه بنسأ إلا أن يشتريه بمثل ما باعه به فقط، وإلا ما يجوز حتى لو كان غير التواطؤ. سهموا معنا إن شاء الله في محله، سنذكر شروط العينة الستة إن شاء الله. انتهى الدرس، جزاكم الله خير، أخرناكم اليوم جدا، لكن إن شاء الله كل شيء بأجره. سامي شيخي، لا والله أنا اللي أخرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.